لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تلك التكبيرات التي خرجنا نعلن بها عن فرحتنا، نعلن بها عن فرحتنا بصومنا وبفطرنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعبر المسلمون عن فرحتهم بذلك التكبير الذي هو عنوان دينهم، الذي هو شعار دينهم. يفرحون بفضل الله عز وجل، يفرحون بنعمة ذلك الشهر الذي خصه الله عز وجل أن جعله الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ثم خصه ثانية فجعله الشهر الذي أوجب علينا فيه الصيام، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هكذا جعل الله عز وجل ذلك الشهر يجتمع فيه القرآن مع الصيام، يجتمع فيه التربية التي تربي المؤمنين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلهم كما أراد الله عز وجل لهم عبادا مخلصين. في هذا الشهر الكريم ابتدأ نزول القرآن، ابتدأ نزول الهدى، ابتدأ نزول النور من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أول هذا أن أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات الكريمات نزلت أول ما نزلت على رسولكم صلى الله عليه وسلم ليخبر البشرية ما هي في حاجة إليه، إن كل إنسان في حاجة أن يعرف نفسه، أن يعرف من أين جاء وإلى أين يذهب ولماذا جاء. فنزلت هذه الآيات الكريمات البينات لكي تبين للناس أن خالقه هو الله عز وجل، هو خالق كل شيء، وأنه ابتدأ خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين، وأنه جعل تلك النطفة علقة خلقها الله عز وجل، جعل ذلك الإنسان الذي سواه وكرمه وخلق له السمع والأبصار والأفئدة، جعل بدايته هكذا حتى لا ينسى نفسه، حتى لا يطغى، حتى لا يتكبر، حتى يظل متذكرا أن الله عز وجل جعله سيدا على هذا الكون، ولكنه في مبدئه وفي منتهاه عبد لله تبارك وتعالى. نزلت هذه الآيات على رسولكم صلى الله عليه وسلم لتكون بداية النذارة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هكذا كانت هذه بداية النذارة التي أنزلت على رسولكم صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فاعجب أن هذه الآيات على وجازتها تضمنت معجزات وحجج بينات أبقاها الله عز وجل لكي تكون على خلق لم يكن قد خلقهم بعد. فأخبر الله عز وجل في كلمة واحدة عن شيء لم يكن يعرفه أحد من البشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن مما يمر به خلق الإنسان في مراحل تكونه في بطن أمه مرحلة العلقة، ثم فصل بعد ذلك مراحل أخرى لتبقى معجزة القرآن خالدة، لتبقى معجزة القرآن ليس فقط في فصاحته وبلاغته التي تحدى الله عز وجل بها أساطين البلاغة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمننا هذا، ينفق الجميع. أنفقت قريش، ثم أنفقت فرس والروم، ثم أنفقت كل دول العالم التي تحارب الإسلام عن بكرة أبيها، أنفقوا الملايين والمليارات ليشوهوا صورة الإسلام. والتحدي أمامهم يسير، لو كان هذا القرآن مكذوبا كما يدعون فليأتوا بمثله، فليأتوا بعشر صور من مثله، فليأتوا بصورة من مثله، وفي وبعض صوره ثلاث آيات، ولكنهم يعجزون عن هذا. ومع هذا فربما يقول قائل: ليس الزمان زمان فصاحة، وليس الزمان زمان بلاغة، ففيما التحدي؟ فكان من أول ما نزل من القرآن شيء فيه إعجاز علمي لكي يبقى الحجة دائما. قل فلله الحجة البالغة، هكذا أقام الله عز وجل الحجة على كل أحد. خلقنا الله عز وجل، خلق أبانا آدم، ثم استخرج جميع ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلقنا الله عز وجل ننزل من بطون أمهاتنا يوم ننزل ونحن نعرف أن لنا خالقا، قلوبنا مفطورة على هذا، وإن كانت الشياطين تتلاعب فيما بعد في القلوب والعقول، ولكن تبقى تلك الفطرة محفورة في القلوب. فإذا بقيت تلك الفطرة محفورة في القلوب، فمن رحمة ربكم عز وجل، من رحمته بالخلق أجمعين، أنه أخذ عليهم الميثاق، وأنه خلق فيهم الفطرة، وأنه أعطاهم العقول التي لو أعملت وتدبرت في ذلك الكون الفسيح وما فيه من آيات لأيقنت به عز وجل. ولو تدبروا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لو تدبروا في خلقه، لو تدبروا في انتشار دعوته، لو تدبروا في كيد الدنيا عن بكرة أبيها له، وهو رجل واحد في أول أمره، ثم وهو معه ثلة من المستضعفين، كيف صمد أمام هذا كل؟ لأيقنوا بعقولهم فقط أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. ومع هذا فمن رحمة الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسول وبلغ خبره أحدا من الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. هذا القرآن الذي نزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم لكي يعلم البشرية جمعاء من هي ولماذا جاءوا في هذه الدنيا، يعرفهم ربهم ويعرفهم بربهم عز وجل. نزل هذا أول ما نزل من القرآن، ثم نزل بعده: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آيات وجيزات هي الأخرى نزلت على قرب رسولكم صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولأمته من بعده: هل قمنا كما قام رسولنا صلى الله عليه وسلم فأنذرنا بهذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، أم أننا قعدنا وتكاسلنا وتركنا من يتحدث بهذا الدين لا يتحدث باسمه إلا أبناء له عاقون، فلا يتحدث باسم هذا الدين إلا منحرف مبدل يريد أن يبدل شرع الله، ويريد أن يخدع دين الله عز وجل لأهواء البشر، ويريد أن يوافق الغرب والشرق، فإن ساروا خلف أهوائهم فأكلوا الربا. يقول: ليس عندنا نص قطعي يحرمه، وإن عروا نساءهم وضاعت منهم المروءة وضاعت منهم الغيرة، قالوا: وما لنا لا نفعل مثلهم، وإن ملأوا بطونهم بالنجاسات قلنا: لا تقدم لنا إلا إذا ملأنا بطوننا بما ملأوا بطونهم به. هؤلاء يتحدثون باسم الإسلام، وعلى النقيض هناك من لا يتحدث باسم الإسلام إلا والسيف مشهور. نعم، السيف مشهور على الرقاب، على رقاب الجميع، على رقاب المسلم، وعلى رقاب الكافر المستأمن، وعلى رقاب الكافر الذمي، وعلى رقاب الكافر المعاهد، وكل هذا غدر لا يليق في ديننا، إنه لا يحل في ديننا الغدر. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فضلا عن استحلال دماء المسلمين، فضلا عن استحلال دماء المسلمين في شهر مبارك كهذا، في بقعة هي ثاني أشرف بقعة على وجه الأرض، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ساحته، هؤلاء يتحدثون باسم الإسلام فيظلمون ويقدمون للناس دينا ليس هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك أيضا يتحدثون باسم الإسلام فيظلمون ويقدمون دينا ليس هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أين من يبين هذا الدين؟ أين من يدعو إلى هذا الدين كما أنزله الله، يبين التوحيد وما يضاده من الشرك، يخاطب هؤلاء الملاحدة؟ لماذا ألحدتم؟ أين الفطرة في قلوبكم؟ أين تدبركم؟ أين عقولكم أو عقولكم وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تتأملون في نفوسكم؟ أفلا تتأملون في هذا الكون؟ يخاطب الذين أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، فعبدوا معه الملائكة، وعبدوا معه النبيين، وعبدوا معه الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتلك عبادتهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين من يقول لجميع البشرية هذا هو التوحيد الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين من يخاطب جميع البشرية يقول لهم أيها الباحثون عن الحرية، ها هي الحرية، كن حرا أمام كل أحد، لا تترك لأحد يحكم في دينك ولا في عرضك ولا في مالك، يحكم فيه واحد فقط هو الإله الواحد القهار، الجميع عبيد أمامه، الحاكم والمحكوم والغني والفقير. أين من يقدم للبشرية الباحثة عن الحرية هذا المفهوم للحرية؟ أين من يقدم للبشرية الباحثة عن احترام العقول ذلك الدين الذي جاء بنفي الخرافة، الذي جاء بتحريم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين، الذي أتى بتحريم لبس الحظاظات والتعليق بالتمائم وغيرها من الخرافات كانت موجودة في العرب، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوحدوا الله عز وجل كما ينبغي، وتركوا الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، وتعلقت قلوبهم بالله وحده، وتوكلوا على الله وحده، وعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. والآن يقولون البشرية تمدنت وتعلمت وتحضرت ولم يعد للشرك من مظهر فيها، إذن فخبرونا من الذي ينشر الأبراج؟ من الذي يعقد لها الصفحات في الجرائد والبرامج في الفضائيات؟ أخبرونا من الذي يعلق التمائم في البطولات الرياضية وغير البطولات الرياضية؟ أخبرونا عن كل هذا، كيف هذه البشرية كيف فعلت هذا؟ وكيف سكت المسلمون؟ وكيف ضنوا على تلك البشرية العمياء بذلك النور وذلك الهدى؟ لماذا لم نصبح مشاعل للنور؟ لماذا لم نصبح كما أراد الله عز وجل منا؟ أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حمى بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فطافوا بها الدنيا من شرقها إلى غربها في وقت لم يكن معهم أداة انتقال إلا الخيل والإبل، ولم يكن معهم أسلحة إلا سيوف ملفوفة بخرق مقطعة، ومع هذا طوى الله لهم الأرض، حتى جاء مؤرخون بعدهم بقرون يقولون لا، لم تكن الأرض كما كانت، هؤلاء إذا كانوا قد بلغوا بدعوتهم الآفاق في تلك الفترة الوجيزة فلا بد أن الأرض في عصرهم كانت صغيرة. هذا يقوله بعض المؤرخون عجبا، بينما كان من أبطالنا من وقف على شاطئ المحيط الأطلنطي ليقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك بلادا لخطها بفرس هذا في سبيل الله. وسبحان الله صدقت نبوءته وصدق توقعه، وكان وراء البحر بلادا، ولكن للأسف تركناها لغيرنا فعمرها وجنى ثرواتها وانقلب علينا ليستعمل تلك ثروات تلك البلاد في الصد عن سبيل الله، في محاربة دين الله تبارك وتعالى. ويا ليتهم يواجهون الدين الحق، يواجهونهم مواجهة الحجة بالحجة، ولكنهم يعجزون لا يستطيعون فيلجؤون إلى الأكاذيب على دين الله تبارك وتعالى، ويلجؤون إلى حيلة أخرى خبيثة تراها في لبنان، تراها في العراق، تراها في اليمن، تراها في ذلك الحادث الأليم في ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يلجؤون إلى كل خارجي ينتسب إلى هذه الأمة ولكن قلبه يمتلئ غيظا عليها، فيدعمونه ويجعلونه ينشر دعوته من الشيعة أو من التكفير أو من غيرهم. كل هؤلاء خوارج على أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وإن كان أهل السنة من عدلهم وإنصافهم أنهم لا يكفرون أحدا إلا إذا رأوا عليه أمرا مكفرا، وإلا بعد أن يقيموا عليه الحجة، ولكن في الجملة هذه الطيارات بأفكارها بأفعالها خارجة على الأمة. من يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أتراه يحب هذه الأمة؟ أتراه يحب دينها؟ من يسب خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وزراؤه في حياته وخلفاؤه بعد مماته، أترونه يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يعمل القتل والتدمير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ساحات أفضل البقاع، أترونه يحب هذه الأمة؟ إن الذي يحب هذه الأمة يحب مطيعيها وعصاتها، يحبهم في الله. نعم ينصحهم، نعم يبين لهم، نعم يبين لهم دين الله تبارك وتعالى، ولكنه يحب الجميع، يحب كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا الحب يجعلك تنصح لكل من عصى. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. هكذا بين الله عز وجل في بداية نزول ذلك القرآن في ذلك الشهر الكريم على رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذه البشرية من أين بدأت ولماذا خلقت إلى أين تسير؟ وأمره أن يقوم بالنذارة وأن يكبر ربه عز وجل. هذا التكبير الذي تكبرونه في العيد والذي تنادون به للصلاة والذي هو موجود في الصلاة في كل انتقالاتها، كان أنزله الله عز وجل على رسولكم صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل، ليعلم أن هذا الدين شعاره الله أكبر والله عز وجل أكرم الأكرمين. فتش في تاريخنا الحديث عن نصر نمني به أنفسنا، نقول أننا قد انتصرنا للأمة، لا نقول لبلادنا وفقط، للأمة العربية والإسلامية. فتش عن نصر، ستجد أن النصر الذي حدث لنا في تلك القرون الأخيرة حدث يوم قلنا الله أكبر، يوم جعلنا الله أكبر شعارنا، وجربنا والدين لا يحتاج إلى تجربة. كيف عندما عدنا إلى الله نصرنا على عدو أكثر منا عدة ومن ورائه مدد لا ينتهي، ومع هذا فسرعان ما نسينا وسرعان ما عدنا سيرتنا الأولى. الله أكبر ليست شعار يطلق فحسب، ولكنه عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر مما يكيدون ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن مكرهم يضرنا، مكرهم يؤثر فينا، نعم، لأن الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكي لا يضر الكيد علينا أن نصبر وأن نتقي، أن نصبر على دين الله حتى ولو كنا في زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن نتقي الله عز وجل ولا نخشى في الله لومة لائم. هذا شرط لكي لا يضرنا كيدهم، فإذا لم نحققه فسيضرنا كيدهم. الله أكبر منهم وأكبر من أسبابهم، هو خالق هذه الأسباب وهو الذي قدر أن يعطيها لهم. ولو أننا أخذنا بالأسباب الدينية والدنيوية لنصرنا الله تبارك وتعالى، كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مواطن كان ما معه من أسباب أدنى بكثير مما مع أعدائه. هذا شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، أيضا هو الشهر الذي نستعيد فيه كل هذه المعاني من شريعتنا. فهل يا ترى أخذنا منه بنصيبنا من هذا؟ إن الله عز وجل في أول ما أنزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم أنزل معه تلك الآيات التي بين فيها حقيقة الإنسان، وأنزل بعده الآيات التي تبين حقيقة الدعوة، وأنزل بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه بقية المعالم، التربية بترتيل القرآن لا سيما إذا كان بقيام به في الليل، ونحن لا نكاد نحصل على نصيبنا من هذا إلا في هذا الشهر الكريم. لا، بل حتى نصيبنا في هذا الشهر قل أو انعدم. لماذا؟ لأن هناك مشاغل، شغلت الناس، إن كانت المشاغل من جنس التي ذكرها الله عز وجل بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الليل إلا قليلا، إن كانت المشاغل من جنس قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إن كانت من هذا الجنس، فمن كانت هذه مشاغله قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنه سيقتصر على الفرائض أفلح إن صدق. إن كان من شغل بشيء من هذا فلعل له عذر عند الله، ولكن جمهور المسلمين بما شغل، شغل بمسلسلات سلسلت المشاهدين أمامها لا يرون إلا ما يضر أعينهم وآذانهم وقلوبهم، فلا يرون إلا الشهوات، لا يرون إلا العلو في الأرض، كلا إن الإنسان لا يطغى، يرون الطغيان هو الحل، يرون العلو والتكبر على الخلق هو الحل، يرون طلب المال هو الحل، طلب شهوات النساء هو الحل، يجلس مسلسلا أمام تلك المسلسلات. هذا منع كثيرا منا من حظهم ونصيبهم من هذه التربية حتى في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي ننال فيه حظنا من هذا كله. كل هذا أنواع صد عن سبيل الله. علم ذلك من علم وجهله من جهل. القائمون على هذه الأمور ليعلموا أنهم وإن اعتذر بعضهم وقال وكأنه يبرئ ساحته، لا تتركوا ركعات سوف تركعونها ولا آيات سوف تتلونها من أجل أن تشاهدوا أعمالنا. وهذا كلام لا يؤثر كثيرا بعدما تزينت الفتنة، وبعدما تبهرجت، وبعدما عرضت نفسها على الجميع. انشغلنا في رمضان وفي غير رمضان، ومع هذا فطالما أن هناك نفس يتردد، وطالما أن الروح لم تحشرج، وطالما أن الشمس لم تطلع من مغربها، فهناك مستعتب للتوبة، للرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لتعمير الزمان كله بطاعة الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحقيقة اليقينية الكبرى في هذا الكون الموت. اعبد ربك حتى يأتيك ذلك الموت. اعبد ربك في يوم العيد، وأول ما نبدأ به في يوم العيد إخراج زكاة فطرنا، فرضها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن لم يؤدها فقد قصر وأثم، ولكن تبقى دينا في عنقه. فليبادر كل من أتأخر في إخراجها إلى إخراجها، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم التكبير والإتيان إلى تلك الصلاة الجامعة، ثم بعدها يكون التوسعة على الأهل والعيال والجيران والفقراء والمساكين بكل ما أنعم الله عز وجل علينا من أنواع النعم. فإن لم تملك إلا البسمة فتبسمك في وجه أخيك صدقة، إن لم تملك إلا إفشاء السلام فاذهب إلى الصلاة من طريق وعد من طريق، تسلم عليك الملائكة الذين في الطريقين، وتسلم أنت على إخوانك الذين في الطريقين، فيعم ذلك السلام أمة الإسلام، لكي نعلم جميعا أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون في مجتمعات المسلمين. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن نكون في كل وقت، وهكذا ينبغي أن نكون في العيد خاصة، نجعله مناسبة نفصل بها بين رمضان وبين ما بعد. نعم نستجم من عناء العبادة ومن رحمة الله بكم أن جعل ذلك اليوم يحرم صيامه، وليس فقط أنكم تستريحون من صيام رمضان، جعله يحرم صيامه لكي يكون يوما عاما للطعام والشراب والبهجة. ثم بعد ذلك تنطلق لطاعة الله تبارك وتعالى، الواجب منها والمستحب، ومن إذا انقضى بعض الواجبات فبقي الاستحباب، إذا انقضى واجب الصوم فبقي المستحب منه. وأكدوا صيام الست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر، نفحات من ربكم عز وجل. أمتنا أمة قصيرة أعمارها، ولكن الله عز وجل بارك لها في أعمارها، فجعل فيها ليلة خير من ألف شهر، وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعلك تصوم شهر في العام وتتم بستة أيام، فيكمل لك ثواب صيام سنة كاملة. نقبل رحمة الله تبارك وتعالى، ونشكر الله عز وجل على هذا الدين الكامل الشامل، نشكر الله عز وجل عليه بالعمل به. اعملوا آل داود شكرا، نشكر الله عز وجل بالتحاكم إلى كتابه، كل فيما يقدر عليه، لا تعطل ما تقدر عليه لأن هناك ما لا تقدر عليه. لا تقل أنت تنتظر أن يطبق فيك الشرع، ولكن طبقه أنت في نفسك، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، تكون كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتك. أعطي الحقوق إلى أصحابها، كم يشيع فينا من الظلم، كم يشيع فينا من أكل المال بالباطل، كم يشيع فينا من أكل أموال اليتامى بالباطل، كم يشيع فينا من منع الإناث من الميراث، كم يشيع فينا عند المشاحنات أن يبغي الشريك على شريكه، وأن يبغي الزوج على زوجته، وأن تبغي الزوجة على زوجها. كل هذا يحتاج إلى توبة، ويحتاج إلى تحكيم حقيقي لشرع الله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا اليوم العظيم المبارك عيدنا أهل الإسلام هو يوم أحد يومين جعلهم الله عز وجل لنا عيدا، وقال إن الله قد أبدلكم عن أيام كانت في الجاهلية خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فاقبلوا ما في هذه الأيام من نفحات من ذكر من صلاة من صدقة، واقبلوا ما فيها من توسعة من لعب ولهو بريء وبر بالوالدين وصلة بالأرحام وإفشاء للسلام، واجعلوها انطلاقة للعام كله على شرع الله تبارك وتعالى، واجعلوها انطلاقة لحمل هذا الدين لجميع الناس من الأقارب من الجيران من المعاملين. تتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. تقبل الله منا ومنكم، ما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.